قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما يجوز من الشرط في القراض. قال يحيى: قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا وشرط عليه أن لا تشتري بمالي إلا سلعة كذا وكذا، أو ينهاه أن يشتري سلعة باسمها. هذه المسألة الأولى، وذكر فيه مسألتين. الأولى أن رجلا أراد أن يدفع ماله لشخص يعمل فيه، ولما دفع إليه المال قال: تعال، فإيش تبغى تبيع وتشتري؟ قال: على كيفي. قال: لا، لا تضع رأس مالي في حيوان، وأيضا لا تشتري السلعة الفلانية، السلعة يسميه. وهنا يقول الحنابلة: إن حضر صاحب المال على العامل سلعة بعينها، هل له حق أم لا؟ وفرق بين أن يحضر عليه سلعة وأن يحصره في سلعة. يقول: اشتر كل شيء إلا الحيوانات، خلينا في هذا. يقول: لا تشتري شيئا إلا التمر. فرق بين المسألتين ولا لا؟ المسألة الأولى ينهاه عن سلعة بعينها ويترك له مئات السلع يبيع ويشتري فيها. الصورة الثانية يقول له: لا تبع ولا تشتر ولا تضع مالي إلا في السلعة الفلانية، سلعة واحدة. يبقى الأولى أطلق له الصلاحية إلا في سلعة واحد، والصورة الثانية حصره على سلعة واحدة، بينهما فرق بعيد جدا. ففي الصورة الأولى إذا قال: لا تضع مالي في حيوان ولا تضع مالي في شعير، يبقى نهاه عن إيش؟ عن الشعير والحيوان. الفقهاء يقولون: إذا نهاه أن يضع ماله فيما يسرع إليه التلف فله حق، والحيوان إذا اشترى حيوان يبغى يورد حيوان من أفريقيا ولا من الحبش، من السودان ولا من ليكون، مثل الموردين. الحيوان إذا جاء به من دمشق، جاء به من الخرطوم، سواء في باخرة ولا في سيارة ولا يمشي على رجله، الحيوان عطشة موته، فمعرض للخطر، بخلاف القماش محطوط في السيارة، وقف في الجمرك، مشي في الطريق، تعطل في السيارة، لا ضرر على القماش كما يقع الضرر على ايش؟ على الحيوان. فهذا له حق في ذلك. فإذا خالف العامل، ذهب إلى سوريا يجيب قماش مصنع هناك، فوجد حيوانات كثيرة ورخيصة، قال هو يقول لي: لا تضع في حيوان، والشات هنا بخمسة ريال وفي المدينة بخمسين، حتصرف كمان عشرة تبى خمستاشر تبى تكسب خمسة وعشرة، ليش أنا أحصر بهذا؟ وأخذ الحيوان. حينئذ إن تلف الحيوان في طريقه فهو ضامن، مع أنه لو حطه في شيء آخر وتلف لا ضمان عليه. لأن ليش يكون ضامن في الحيوان؟ لأنه تعدى وخالف ما شرط عليه صاحب المال. هذا ما يتعلق بالحيوان، وهذا باتفاق عند الجميع. لو جاء إلى سلعة مثل ما بيقولوا في الخضرة، الخضرة هذه مثل ما بيقولوا مية معلبة، الطماطم مية في كيسها، وهكذا الخضروات الأخرى، إذا مضى عليها ساعات رميت في الشمس. قال: لا تجر لي في خضروات. قال: شيخ، العنب كثير والرطب كذا. قال: لا، لا تجر لي في عنب ولا في رطب. مما تسرع إليه ليش؟ يسرع إليه التلف، فله حق في ذلك. أما إذا قال: لا تضع مالي إلا في السلعة الفلانية، في التمر فقط، في السجاجيد فقط، في السيارات فقط، وحدد له سلعة معينة. قال مالك في الأولى يصح مع الكراهية لأنه حصره في مادة منعه من سلعة يمكن يستفيد منها، لكن صاحب المال أدرى به، وهو بنفسه لو كان يتجر ما اتجر في الحيوانات مخافة أن تموت عليه. إذن ليس للعامل أن يتعدى إلى ما نهاه عنه صاحب المال. نأتي للصورة الثانية، وقال لا تتجر بمالي إلا في سلعة واحدة. في هذه الحالة العامل مخير وعنده مجال واسع يعمل فيه، ولا أصبح مقيدا بسلعة واحدة؟ أصبح مقيد. والمصلحة للعامل يكون حر في تصرفاته ولا مقيد على سلعة واحدة؟ مقيد. حينئذ دخل الحرج. لكن مالك يقول إن كانت تلك السلعة التي حصر فيها العامل موجودة دائم وفيها حركة البيع والشراء، يبقى فين الحصر اللي على العامل هنا؟ الناس كلهم يبيعون ويشترون فيها، بدل التاجر 20 و30 تاجر في المدينة تاجر في هذه السلعة وحدها فقط. فحينئذ يكون العامل لا زال في ضيق وحرج، ولا السوق متحركة معه؟ السوق متحركة معه، فلا ضرر عليه. فإن حصره في سلعة واحدة أو سلعة ولا ثلاثة، المهم أنه يمنعه من أن يتجاوز سلعا بأعيانها. فإذا كانت تلك السلعة أو تلك السلع المحدودة متوافرة متواجدة طول السنة موجودة، البر والتمر وهذه طلبات الحجاج في الحرمين طول السنة موجودة، ما في وقت انقطع، والسوق مفتوح أمامها. السكر والرز، لو قال لا تتاجر إلا في السكر والشاهي، هل السكر والشاهي في الحرمين في وقت من الأوقات مقطوعة؟ الحمد لله، كما قال بعض العسكريين الحرمان سوق مفتوح لجميع سلع العالم. وفعلا، فإذا قالوا لا تتاجر إلا في السكر والشاهي، هل هذا حصر عليه؟ أبدا. من حقه أن يقول ذلك ما دامت السلعة تتقلب في السوق وموجودة دائما، لن يتعطل العامل في بيع وشراء لقلة الصنف أو لقلة السلعة. إذن لا ضرر على العامل في ذلك، وجاز هذا الشرط. يذكر العلماء بهذا الجانب، احنا قلنا إذا حصره في سلعة وكانت معرضة للوفرة والقلة فهذا لا يجوز، إذا كانت متوافرة في الأسواق فلا مانع. إذا جاء وقال له خذ هذا المال واعمل به ولا تتعدى السكر والشاي ولا تشتري إلا من التاجر الفلاني، إذا حصره في سلعة وعلى تاجر معين، هل هذا يجوز او لا يجوز؟ بلاش السلعة الواحدة، قال خذ واشتر ما شئت الا الحيوان، ولا تتعامل مع تاجر من التجار اصحاب الجملة الا مع فلان فقط، يبقى ترك له الحرية في انواع السلع، ولكن حصره على مين؟ حصره على تاجر معين. وكذلك إذا حصره على سلعة بلدة معينة، وعلى هذا كل ما فيه حصر للعامل يقل من نشاطه ويحد من مجال ربحه لا يحق لصاحب المال أن يشترطه عليه، اللهم إلا ما يمكن أن يسرع إليه التلف حفظا على ماله، فله حق أن يمنعه من ذلك، وله في بقية السلع مجال، والله تعالى أعلم.